الدعاء. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي ديوننا، وأن تبارك لنا في أموالنا وأهلينا وابنائنا وبناتنا، وأن ترزقنا الخير الوفير العظيم من لدنك. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا حلالا طيبا مباركا نكتفي به. اللهم آتنا سؤلنا، واقض حوائجنا، وارحم ضعفنا وعجزنا، إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.